اللهم لك الحمد حمدا دائما طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التواب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل، فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل. ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونسأله الفوز بالجنة ورفقة الصديقين والمقربين الأوائل. ونشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن الشريك والشبيه والمماثل. من للعباد غيره ومن يدبر الأمر ويعدل المائل، من يشفي المريض ومن يرعى الجنين في بطون الحوامل، من يكلأ الناس وهم نيام، وهل لحماه بدائل، من ينصر المظلوم، من يظهر الحق، من يشرح الصدور، من كسانا، من آوانا، من كفانا، من أطعمنا وسقانا، ومن خلق لنا الأبناء والحلائم، من سخر لنا جوارحنا ومن طوع لنا الأعضاء والمفاصل، من لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل. الإله الحق وكل ما خلا الله باطل. ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. سل البلد الحرام متى أينعت الزهور وبردت البابل، سل آمنة الشريفة حين وضعت من كن لها القوابل، سل حليمة التي أرضعت كيف سارت ناقتها من الرواح، سل صاحباتها من المراضع لم عضضن عليها من الغيظ الأنامل، سل خديجة عن حمله الكلب وما ناءت بحمله الكواهل، سل قومه عن صباه هل كان يخدع أو يخاتل، سل الأعداء عن خلقه، سل رمال مكة عن عفته، وسل منها الأعالي والأسافل، سل اليتامى من كفله، وسل عن حنانه الأرامل، وسل عن حنانه الأرامل، سل الحجر الأسود من وضعه في مكانه، ومن كان للأمور الجلائل، سل الحكماء إذا تكلم فهل هناك مقالة اللقاء، سل الأصحاب عن دفاعه عن الحق كيف كان يناضل، سل راية التوحيد من رفعها، سل راية التوحيد من رفعها فهدمت للشرك المعاقل، سل العدل كيف تحقق فسارت به الضعائن والقوافل، سل الدنيا هل زانها قبله أو بعده مماثل، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان، وارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته عند الخطوب والنوازل، اللهم ارزقنا شفاعته عند الخطوب والنوازل، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اللهم لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا،

من تشاء بغير حساب. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا أرحم الراحمين اجعلنا من الفائزين الذين قلت فيهم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وجعلنا من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك يا رب واجعلنا من المؤمنين. سبحانك يا رب أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. سبحان من يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. سبحان خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يا من أنزلت القرآن على خير الأنام. نسألك حب القرآن نسألك حب القرآن نسألك حب القرآن وبركة القرآن وتوبة القرآن ونور القرآن وهدي القرآن وكرامة القرآن وشفاء القرآن وثواب القرآن وحلاوة القرآن وشرف القرآن وزينة القرآن وعافية القرآن ورحمة القرآن ونصر القرآن وثواب القرآن وشفاعة القرآن اللهم ارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بشفاعة القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن واجعله لنا نورا في قبورنا وقلوبنا وبركة ودستورا ومنهاجا في حياتنا وطمأنينة في نفوسنا وسكينة لهمومنا وراحة لأبداننا ونورا لظلامنا وهداية لحيرتنا وعلما لجهلنا وقوة لضعفنا وغنى لفقرنا وعصمة في أمرنا وبيانا في لساننا وشرفا في صفاتنا وعزا ونجاة في دنيانا وعزا وربحا في دنيانا وزيادة وأمانا في أخرانا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا من أمره لا يحصى يا من فلق البحر لموسى بالعصا وبقدرته نطق في كف النبي الحصى اجعل الإسلام لنا تاجا اجعل الإسلام لنا تاجا والقرآن منهاجا والحق سراجا واجعل وجهك وجهتنا وحبك غايتنا والإيمان طريقنا والتوفيق رفيقنا والهدى سنتنا والرضا ساحتنا والشكر شرعتنا ومحمدا صلى الله عليه وسلم قدوتنا ونسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا وصبرا جميلا وفتحا مبينا وحسابا يسيرا وجنة وحريرا واجعلنا يا ربنا ممن قلت فيهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وجعلنا ممن قلت فيهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا اللهم ربنا السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كلنا أجارا من نزغات الشياطين وظلم الظالمين ومعاداة المعادين ومكر الماكرين وسحر الساحرين ومن شر الحاقدين والحاسدين ومن شر الحاقدين والحاسدين وفجور الفاجرين وخيانة الخائنين ومن شر الجن والإنس أجمعين ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم كلنا جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى عز جارك أعز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك فلا إله غيرك لا إله إلا أنت اصرف عنا الهم والغم والأوهام اصرف عنا الهم والغم والأوهام وجميع الأمراض والأسقام وحب الدنيا والجدل والخصام وكل مكروه وحرام وتب علينا من المعاصي وتب علينا من المعاصي والذنوب والآثام وبلغنا رؤية الكعبة وبلغنا رؤية الكعبة والبيت الحرام وبلغنا رؤية الكعبة والبيت الحرام وزمزم والمقام وزيارة مسجد خير الأنام وارزقنا الحج كل عام وارزقنا الحج كل عام بمنك وكرمك يا واهب المنن العظام تبارك اسمك تبارك اسمك تبارك اسمك هذا الجلال والإكرام إلهنا وخالقنا ورازقنا نسألك يا ربنا بحق لا إله إلا الله أن تحيي قلوبنا بلا إله إلا الله اللهم أحي قلوبنا بلا إله إلا الله وأمتنا على كلمة لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة لا إله إلا الله ونور قبورنا بلا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أحينا عليها وأمتنا عليها يا رب يا رب المضطر أجابه يا من إذا دعاه المضطر أجابه يا من إذا دعاه المضطر أجابه وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لدعائنا أبواب الإجابة واجعلنا ممن يجد للطاعة حلاوة وللعبادة طلاوة وارزقنا في سبيلك الشهادة واختم لنا بخاتمة السعادة وأجرنا يوم تقوم الساعة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه وجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة يا رب يا رب يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبتنا على الصراط يوم تزل الأقدام سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أكرمك وما ألطفك وما أحلمك يا رب العالمين نسألك بنور وجهك وبجميل سترك وبحلمك وعفوك وبعظمة كبريائك وبسوابق رحمتك وبجاهك وجلالك وجمالك وكمالك وبحولك وقوتك وبقدرتك وسطوتك ألا تعذب وجوها سجدت لوجهك ألا تعذب وجوها سجدت لوجهك وألسنة نطقت بذكرك وألسنة نطقت بذكرك وشكرك اللهم لا تعذب بالنار قلوبا امتلأت بحبك ولا أعينا بكت من خشيتك ولا أعينا بكت من خشيتك يا أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبحق عزك وذلنا وبحق عزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك وفقرنا أن تفرج الهم عن المهمومين من المسلمين اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين من المسلمين وقض الدين عن المدينين من المسلمين وفك أسر المأسورين من المسلمين وقبل التائبين وقبل التائبين واعف عن المسيئين وأصلح شأن المسلمين وثبت الهدى للمهتدين واغفر ذنوب المسلمين واشف آباءنا وأمهاتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وتقبل شهداء المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب بذكره تطمئن القلوب يا الله، يا من بذكره تطمئن القلوب يا الله، إليك تبتهل القلوب الوجلة يا الله، فتطمئن بذكرك يا الله، ويدعو المظلوم يا الله فيغاث بنصرك يا الله، وكل شيء يا ربنا طوع أمرك يا الله، وكل شيء يا ربنا طوع أمرك يا الله، اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك آمين، مكفولين برزقك آمين، مشمولين بعفوك آمين، ناظرين لوجهك آمين، ناظرين لوجهك آمين، ناظرين لوجهك آمين، مؤيدين بنصرك آمين، مؤيدين بنصرك آمين، مؤيدين بنصرك آمين، وأعذنا من عذابك آمين، وأعذنا من عذابك آمين، وأعذنا من عذابك وغضبك آمين، وانصرنا على عدونا وعدوك آمين، وانصرنا على عدونا وعدوك آمين، ونجنا من النيران بعفوك آمين، وجعلنا من ورثة جنتك آمين، فإنا لكرمك طامعون آمين، وببابك واقفون آمين، وببابك واقفون آمين، ولعفوك قاصدون آمين، ولعفوك قاصدون آمين، وبكرمك وجودك واثقون آمين، ولجنتك راغبون ومن عذابك مشفقون، ومن عذابك مشفقون، ولرضاك محبون، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ويا خير الرازقين، اللهم ارزق شبابنا الخشية والرجاء وعلماءنا الأمانة والوفاء وحكامنا العدل في القضاء ونساءنا العفة والحياء وأغنياءنا الشكر والعطاء وفقراءنا الصبر والرضا بالقضاء وألسنتنا الصدق والثناء وقلوبنا الصبر على البلاء يا مجيب السائلين اجعلنا لك طائعين ولنبيك تابعين ولديننا رافعين ولإخواننا نافعين وللخير ناشرين وللحق صادقين وللعدل ناصرين وفي جنتك طامعين وبالشهادة فائزين وللقرآن مرتلين وعلى الصلاة مداومين وللزكاة فاعلين ولفروجنا حافظين وبالأسحار مستغفرين ولأعدائنا قاهرين ويوم القيامة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا عياذ المستعيذين نعوذ بك من عقوق الأبناء نعوذ بك من عقوق الأبناء وقطيعة الأقرباء وسطوة الأقوياء وتغير الأصدقاء ومن فتنة النساء وكيد النساء ومن فتنة السفهاء ومن خيبة الرجاء ومن ضلال الأهواء ومن فتنة السمعة والرياء برحمتك يا ذا المن والعطاء يا من صورنا في الأرحام كيف يشاء يا رب يا رب اجعلنا أقوى عملا وأكبر أملا وألم شملا وأسعد حالا وأهدأ بالا وأطيب مالا برحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا كبير يا متعال يا شديد المحال يا من قلت في كتابك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم غلق عليهم أبواب الخير بالإقفال اللهم غلق عليهم أبواب الخير بالإقفال وبدل حياتهم لأسوأ الأحوال وغل أعناقهم وغل أعناقهم بالسلاسل والأغلال واجعل عددهم وعدتهم في إقلال وعقم أرحامهم فلا تلد الأطفال واجعل الدائرة عليهم وذل السؤال واجعل الدائرة عليهم وذل السؤال وأضعف أبدانهم بالأمراض والداء العضال بقوتك يا شديد المحال اللهم إنهم يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك اللهم حقق فيهم وعدك اللهم حقق فيهم وعدك وامنع عنهم فضلك واحجب عنهم خيرك واطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة يا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين يا رب الطائعين وفق ولاة أمور المسلمين إلى نصرة دينك والجهاد في سبيلك واجعلهم على شرعك قائمين ولسنة نبيك متبعين وللجماعة ناصرين فلا رجاء لنا ولهم إلا فيك فلا رجاء لنا ولهم إلا فيك ولا نصر لنا ولهم إلا بك فخذ يا ربنا بأيدينا وأيديهم إلى الخير وبأفئدتنا وأفئدتهم إلى الحق آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين. يا من تسمع شكوى المظلومين الله. يا من تسمع شكوى المظلومين الله. واستغاثة الملهوفين الله. ونداء المساكين الله. ورجاء المذنبين الله. وصيحة المجاهدين الله. وتكبير المنتصرين الله. وتسبيح العابدين الله. انصر عبادك الموحدين الله. انصر عبادك الموحدين الله. في كل أرض يذكر فيها اسمك يا رب العالمين الله. فإنك تعلم ما حل بأمة خير المرسلين اللهم ارحم هذه الأمة اللهم ارحم هذه الأمة اللهم ارحم هذه الأمة واكشف عنها كل غمة وانشر عليها كل خير ونعمة واصرف عنها كل شر ونقمة ونجها من كل بلية ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وفقر وفاقة وضيق وفتنة ومن كل وباء وبلاء ومن كل وباء وبلاء برحمتك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم أحي الإسلام كلا في الكون كله ليعم الخير كله وانصر إخواننا المضطهدين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام وكلهم عونا وكلهم مددا وكلهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز وقنا شر الزلازل والبراكين والسيول وجميع البلايا وأمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا وارفع مقتك وغضبك عنا أسألك بحق هذا الشهر الكريم وبحق هذه الليلة المباركة أن ترفع غضبك ومقتك عنا واعف عنا وعافنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا نسألك يا ربنا في ختام شهرنا هذا أن تتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وبكاءنا وتبتلنا يا رحيم يا رحمن والقرآن جملنا بالسنة والقرآن جملنا بالسنة والقرآن وجعلنا من أهل الروح والريحان وجعلنا من أهل الروح والريحان وارزقنا نصرا كيوم بدر والفرقان وارزقنا نصرا كيوم بدر والفرقان وحر الأقصى على رايات الإيمان، وحرر الأقصى على رايات الإيمان، وارزقنا فيه صلاة يا حنان يا منان، وارزقنا فيه صلاة يا حنان يا منان، وأعطنا في الجنة الياقوت والمرجان. وممن فاز بليلة القدر، وممن فاز بليلة القدر وكتب له أجران، يا رب العالمين، يا رب العالمين، أنعم علينا بدوام الإيمان، وأظلنا تحت ظل عرشك يا رحمن. نسألك الفردوس والكوثر والحور الحسان، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا رب العالمين، يا رب العالمين، ويا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا ولي الحسنات، كن لنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا يا قاضي الحاجات، تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.